بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: المفعول له ينصب مفعولا له، ينصب المفعول له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ود، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلي زهد ذا قنع، وقل أن يصحبه المجرد والعكس. أن يصحبه ويصحبه أن يصحبه نسخة أخرى. كيف يضبط نسخة أخرى؟ أنا أحفظها. وقل أن يصحبها المجرد أن يصحبها. نعم عندكم يصحبها. أيوة. وقل أن في بعض النسخ يصحبه إذا كله لا فرق. نعم إن شاء الله عليكم. وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب ألو أنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول له، المفعول من أجله، مصدر جاء علة لعامل شاركه وقتا وفاعلا انتهى. زرت مكة رغبة من أجله، رغبة المفعول من أجله، رغبة مصدر علة لعامل وهو زرته. أنا فاعل الزيارة وفاعل الرغبة. وقت الزيارة وقت الرغبة واحد. إذا اختلف شرط من هذه الشروط تخلف شرط، عليك أن تجر تستعمل حرفا يدل على التعليل. ومن دقة المالك قال فجره بالحرف ولم يقل باللام. صحيح اللام أقوى حروف التعليل، حروف التعليل سبعة أقوى اللام، لكن قد يعلل بغيرها. فيه تعلل من تعلل الباء تعلل. قال ينصب مفعول المصدر إن أبانت عيلا، زرت مكة رغبة، رغبة أبانت عيلا، قال الزيارة. وعادة أو الأكثر يقول يكون جاوب لي لماذا ذهبت إلى مكة رغبة الجر، لماذا زرت زيدا حبا في معروفه. قال بعضهم يشترط أن يكون المصدر قلبيا، رغبة، رهبة، طمعا، خوفا. وقالوا لا يشترط، تقول ضربت بني تأديبا له، تأديبا ليس مصدرا قلبيا. نقول ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، جد شكرا لأجل الشكر، ودين طاعة، وهو ما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. زرت زيدا حبا له، أنا فاعل الزيارة وأنا فاعل المحبة، وقت الزيارة وقت المحبة واحد، وهو ما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. وإن شرط فقد يزرع بالحرف. قال امرؤ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. النوم علة لخلع الثياب، لكن الخلع يسبق النوم. جره بالحرف فجئت وقد نضت لنوم، لم يقل نوما. قال وإني لتعروني لذكراك هزة، وإني لتعروني فاعل عروة الهزة وفاعل الذكرى المتكلم. اختلف الفاعل، جره بحرف قال لذكراك. اختلف الأمران في قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، فاعل الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل الدلوك الشمس، الدلوك يسبق الصلاة. قال لدلوك أنا أقوله وإن شرط فقد فجره بالحرف. إذا لم يكن مصدرا يجره، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله دخلت امرأة النار في هرة، الهرة ليست مصدرا، قال في هرة جاء به. اختلف الفاعل فبظلم من الذين هادوا حرمنا، فاعل الظلم الكتاب وفاعل التحريم الله جل جلاله، وليس يمتنع مع الشروط. لو استكمل الشروط كلها وأردت أن تجرها بحرف التعليل لا حرج. تقول زرت والدي لمحبتي له، لكن تقول محبة له وتقول لمحبة له لا شيء. لكن الاسم الدال على التعليل ثلاث أقسام: إذا كان مجرد من ألو الإضافة الأكثر نصبه زرت والدي حبا له، إذا كان معرفا بال الأكثر جره بحرف التعليل تقول زرت والدي للمحبة، للحب، المحبة. وإذا كان مجرد من ألو دون الإضافة مضاف فالوجهان جائزان، وهذا مأخوذ من قوله وليس يمتنع مع الشروط كالزود لا قانع، هذا قانع زودا، قانع أو لزود الجزولي يقول يصف الشرطة يجب عليك نصبه لا يصح جره. واحتج المعارضون بقول الشاعر قال: من أمكم لرغبة فيكم جبر، من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصري ينتصر، من لم لكم لرغبة. لم يقل رغبة، استكمل الشروط كلها وجره. وقل أن يصحبها المجرد، يقل أن تقول زرت والدي لحبه، ذهبت إلى زيد لخوفه، هذا قليل. المجرد من الإضافة، المجرد من الإضافة يقل جره. والعكس في مصحوب أن، مصحوبا بعكس ذلك، الأكثر جره بحرف يدل على التعليم، زرت والدي للمحبة. ثم جاء ابن مالك ببيته ليس له، أقحمه للفصال منها. لا أقعد الجبنة، يعني الهجاء، لا أقعد الجبنة، أي للجبنة. هذا معربي كان يقول لا أقعد للجبنة، يعني ولو توالت زمر الأعداء. وقول الآخر: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، شنوا الإغارة أي للإغارة. معرف بيل وسقط حرف التعليل. بقي المجرد من أجل الإضافة، إذا الوجهان سيان، وجهان سيان، مثل واغفروا عوراء الكريم ادخاره، واغفروا. قال مثل انفقوا الأموال ابتغاء مرضات الله، وإنما هذا ما يهبط من خشية الله، ابتغاء مضاف نصبه، من خشية الله مضاف جره. أنا قولي لا أقعد الجبن عن الهجاي ولو توالت زمر الأذان. جزاك الله خير.